بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، قال المصنف: كريم عشرته صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي رواية أحمد: في السفر والحضر 10 سنين. هنيئا هنيئا لك يا سيدنا يا أنس بن مالك. نعم، 10 سنين، وفي رواية مسلم 9 سنين. فما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. خلال 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لخادمه أنس أف. وأف معنى أف اسم فعل مضارع معناه إيه؟ أتضجر. نعم، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمعوا أيها الأحباب إلى هذه الأخلاق العظيمة، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبجاه نبيه السيد الأفخم والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أن يخلقنا بهذه الأخلاق العالية المنيفة. وفي رواية أبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، تاب الله علينا، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. يدعي الواحد منا أنه من أهل الصلاح والصيام ومن أهل المساجد ومن طلاب العلم وأنه من أهل العلم، وربما في النهار وقعت منه مسبات وزجر لمن يعمل معه أو لزوجه أو لأولادي أو للصناعية الذين عنده، بل بعضهم يضرب ويؤذي في الضرب، والعياذ بالله، بأي حق أنت تضربه؟ يمكن للأب أن يؤدب ولده بثلاث ضربات، للمعلم يؤدب ولده تلميذه بثلاث ضربات، أما هذا الضرب المبرح المؤذي فهذا لا يجوز، لا يجوز. أنت صاحب محل، نعم، تأتي بهذا الولد تضربه بعصا، بعض الناس ما يجد في يده يضرب، والعياذ بالله، لو في يده مطرقة يضرب الصانع، أنت من تضرب أنت؟ أنت لو كان أمامك حمار لا يجوز لك أن تضربه بهذا، لو كلب أمامك نعم لا يؤذيك لا يجوز لك أن تضربه، فكيف يجوز، كيف يسوغ لك تضرب ابن آدم؟ اعتاد الناس من الآباء والعمال وأصحاب المحلات والشركات والمعامل، اعتادوا ضرب العمال وعلى وجوههم، الله أكبر، هذا الوجه مكرم عند الله، والله خلق آدم على صورته، لا يجوز لك أن تضربه ولا يجوز لك أن تقبح. هذه صنعة من؟ خلق من هذا؟ من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط. نمرن أنفسنا وألسنة على الذكر والالتجاء إلى الله، ونجأر إلى الله في سجودنا، وأنت تصلي النافلة في السجود قل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اغتنم الفرصة الآن في الدعاء عند الأسحار، عندما تتسحر الدعاء مستجاب، بعد صلاة الصبح الدعاء مستجاب، بعد الصلوات المفروضات الدعاء مستجاب، عند المغرب عندما تفطر دعوتك يا صائم مستجابة، عندما تدعو سل الله عز وجل قائلا: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت، مولانا مولانا رب العالمين. قال وفي رواية أبي نعيم قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني من ضربة 10 سنوات، ولا انتهرني صلى الله عليه وسلم، ولا عبس في وجهي الله أكبر صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الرجال يقاطعون نساءهم، هل سمعت عن رجل في البيت مع امرأته منذ سنة ما يكلمها؟ هل سمعت عن امرأة منذ سنتين جاءني رجل امرأته لا تكلمه وعلمت الأولاد أن يقاطعوا أباهم؟ هل سمعت عن رجل يعيش في بيت منذ سنتين ما أكلت معه امرأته ولا أولاده، امرأته أنشأت حزبا مع الأولاد تأكل في غرفة وتضع له الطعام وكأنه كلب الدار أو هرة الدار، تضع له طعاما في غرفة ولا يأكلون معه؟ هل سمعت هذا كله في حياتنا حاصل؟ والمؤسف إن قلت لكم كثير من هذه الأسئلة تأتيني عن طريق أناس يصلون ويصومون، وربما امرأة وقعت في هذا الشر وهي متحجبة، نعم، وتدعي أنها تحفظ كتاب الله عز وجل، لكنها لئيمة لئيمة لئيمة لا تكاد تتبسم في وجه زوجها. إذا خرجت هذه الحمقاء قليلة الدين إلى الشارع فإنها تتزين، إذا دخلت الأسواق فإنها تتكلم بالكلام المعسول أمام مع الباعة، ولكن مع زوجها تفتح كما قال الشاعر وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. إن لله وإن إليه راجعون. أين صلاتنا؟ أين عبادتنا؟ ديننا كله أخلاق. اللهم فهمنا حقيقة ديننا يا الله، فهمنا حقيقة هذا الدين. أعجبني رجل في مكة المكرمة أيها الأحباب، دعا جيرانه للإفطار في رمضان، فقال لي هذا الجار والذي يشهد به رجل أستاذ كبير من حلب في الجامعة هناك في مكة المكرمة، قال لي يكفي أن أقول لك جار يعرف حق جواره، تكفي هذه الشهادة، يعرف حق جواره. فأين الجار الذي يعرف حق جواره الآن؟ أين؟ خص الآن في رمضان، هذا يريد أن ينام. كثير من الناس جعلوا ينامون في النهار ويسهرون في الليل. يا حبيبي هذا النوم حتى اعتاد هذا الصغار، ولا الصغير عمره 10 سنوات يتكلم، قال أنا والله متعود في رمضان لا أنام في الليل. الله أكبر، ولماذا لا تنام يا غلام في الليل؟ لماذا نوم ساعة في الليل خير من 5 ساعات في النهار؟ هذه الأمراض التي نجدها الآن، اذهب إلى عيادات الأطباء فإنها مكتظة بالمرضى. هذا من أجل الخلل الذي وقعنا فيه، لا يريدون صلاة الترويح وينامون في النهار ويسهرون في الليل. الله أكبر. طب أمور معطلة، مصالح كثيرة تعطل في رمضان بسبب هذا الخلل الذي يقع به الناس، يريدون أن يغيروا. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، العمل في النهار، النهار ربي جعله معاشا، ولكن في الليل أنت تستريح. فلا تخلط، نعم، وعود زوجك وأولادك هذا، نصلي التراويح ثم تذهب وتنام من أجل أن تستيقظ إنعم في وقت السحر لتصلي التهجد، وتصلي إنعم تتسحر وتصلي الفجر في جماعة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. فأكثر الجيران الآن، كنا في فندق في السفر أردنا أن ننام، لك دفعنا الأجرة والأجرة أخذوها بالعملة الصعبة، الله أكبر. والجيران، نعم، والجيران تلفزيونات. قلت له اذهب إلى صاحب فندق، قل له نحن استأجرنا الآن من أجل أن نستريح وننام، وإلا إذا كنا لا ننام لا نتكلف أجرة الفندق، نرجع إلى سيارتنا ونسهر في السيارة ونستريح من هذا. حتى زجرهم وتخاصم معهم وأغلقوا هذه الأهلات والموسيقى. أعوذ بالله. فأنت مسلم تراعي تتجمل بمكارم الأخلاق، وهذه تبدأ مع الزوجة والأولاد والجيران ومع الناس كلهم، كما عنون المصنف بقوله كريم عشرته صلى الله عليه وسلم، مع الناس كلهم. بعض الناس ربما حسن أخلاقه مع أصدقائه، ولكن مع عماله تراه شريرا، هذا منافق، نعم، هنا بوجه وهنا بوجه. لا، كريم الأخلاق مع الزوجة ومع الأولاد ومع العمال ومع الأصدقاء ومع الوالدين مع الكل. هذا ديننا، صبغة، صبغة الله، نصطبغ بهذا الدين، ليس عباءة تلبسها في المسجد تتزي بزي الصالحين وتظهر للناس أنك عبد صالح، ثم تخرج إلى السوق فتصيح وتكذب وتحلف الأيمان الكاذبة. لا، اللهم أسألك الاستقامة. قال ولا عبس في وجهه، يعني أبسط هذا الوجه أبا بكر، يا سلام، بسمة، تبسم، بسم الله، صدق هذه البسمة. لماذا أنتم معبسون؟ بسمة، بسمة، صدق لك، صدق أجر. طب فهمنا الآن، لا مال عندك أنت يا معتر، ما عندك مال ولا عندك خيل ولا عندك هدايا تقدمها للناس، طيب بسمة مجانية. طب كلمة طيبة لخيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. مساكين بعض الناس لا عندهم أموال ينفقون ولا يطعمون ولا هدايا يهدون، ومع ذلك ابتلوا باللؤم. نعم، كما قال المثل العربي، أحشفا وسوء كيلة، هذا الذي أراد أن يشتري تمرا، نعم، فوضع له في المكيال ونقص له من المكيال، نظر فإذا به يبيعه أسوأ التمر، هذا الحشف هو أردأ التمر الحشف، فقال له أحشفا وسوء كيلة، يعني أتبيعني وتجمع حشفا ومع سوء الكيلة الكيل؟ إن لله وإن إليه راجع. ولا عبس في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله، لو عاتب سيدنا أنس على شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لو قدر شيء كان، احفظوا هذه العبارة، دعوه لو قدر شيء كان، لو عملنا بهذه العبارة لحلت مشاكلنا وتحسنت أخلاقنا، دعوه لو قدر شيء كان. ثم قال المصنف رحمه الله أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، مع من يحدثه. أحيانا بعض الناس يجلس في مجلس العلم ويعطي ظهره للمحدث في المجلس العلم، أحيانا يجلس في مجلس العلم أيها أحباب الشيخ يخاطب وهو حامل مسبحة مغمض عيونه، خطيب الجمعة يخطب وينفعل في خطبته، وبعض الناس هكذا، هذا نائم وهذا مطرق رأسه وهذا توجه إلى القبلة ولا ينظر إلى الخطيب. لا، ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينا، اسمعوا إلى هذا الأدب، أدب المتكلم وأدب السامع. قال كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه، يعني هذا ولو كان في غير خطبة جمعة ولو في غير درس علم، وإنسان يحدثك تصغي إليه، أو يسأله، الآن إنسان يتكلم يكلم شخصا والآخر يلعب في الجوالات، هذا العقوق وقلة الأدب والوقاحة وصلت إلى الأبناء وإلى البنات وإلى الزوجات، الأولاد مع آبائهم، أبوه يكلم وهو يلعب في الجوال، وقاحة عظمى، أي حضارة هذه؟ بئست هذه الحضارة إن جلبت وقاحة وقلة أدب. ديننا كله أخلاق، امرأة زوجها يكلمها وهي تلعب في الجوال، الله أكبر، الذي لحمه حلال وشبع من لبن أمه لا يستطيع أن يصبر. أنت يا أيتها المرأة يا قليلة الدين تقول أراسل صديقتي، الله أكبر، هذا زوجك، لو كنت عاقلة ولكن مجنونة، لو كنت دينة ولكنك قليلة دين لتركت كل شيء، لتركت الأولاد وتركت كل شيء وتسمعين لهذا الزوج، تصغين إليه، تمتعينه بنفسك حتى يتحصن عن الحرام، فهذه طامة كبرى، والعياذ بالله، بين الكبار وبين الصغار كانوا يقولون الأولاد يلعبون، الآن هذه بنت 50 سنة الآن على حافة قبرها، والآن والعياذ بالله تلعب في الجوالات وزوجها يكلمها ولا ترد عليه، أو تقول للأولاد انظروا ماذا يريد أبوكم. هذه وقاحة عمت وطمت في مجتمعاتنا. زرت أحد أعلام الأمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هنا، أنعم في سوريا، نسأل الله عز وجل يبارك في علماء بلادنا أجمعين، في مكة منذ 50 سنة، الشيخ خليل ملا خاطر، لا هذا له 90 مصنفا في عدة علوم، جبل علم. نعم، فنحن في زيارة واحد من الحاضرين قال له: سيدي تأذن لي أن أتكلم على الجوال؟ قال: لا أنا لا آذن لك، أنا لا آذن لك، أنا أعطيتكم 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة زيارة، أبدا أعطيتكم هذا الوقت، هذا الوقت يبقى لي، ما أذن له والله أن يتكلم في الجوال. قلت له، قلت لهذا الرجل، قل هذا درس علم، درس في الأدب، علينا أن ننقله إلى الناس كلهم، لأن الشيخ من العلماء الربانيين المصنفين، ترك تصنيفه ودراسته من أجل أن يجلس مع هؤلاء الأضياف ويبحثوا في مسألة علمية يستفيدوا منها. أنت تأتي تأخذ الجوال وتتكلم؟ لا. قال: كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه. نعم، ويلاطفه. انظروا أيها الأحباب إلى قول المصنف يصغي كل الإصغاء إلى من يحدث، إلى من؟ هذه من ألفاظ العموم عند علماء العربية، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. نعم، بعض الناس ربما يصغي إلى الكبراء، لكن يأتي أناس من الفقراء والدرويش ربما يطردهم ولا يكلمهم ولا يصغي إليهم. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه صلى الله عليه وسلم. أروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فينحي رأسه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحي رأسه إنما يصغي إليه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، سلم عليه صافعه، لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يدع ذاك يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدب. الآن بعض الناس كثر العقوق بين الأبناء الأولاد، نسأل الله اللهم هب لنا من الصالحين، مساكين والله يبكى على أولاد هذه الأيام، والله يبكى عليهم، أكثر لهم من الدعاء، فهم تائهون ضائعون، مصائبهم كثيرة، مصائب الحرب، مصائب التهجير، ومصائب الهروب، ومصائب ومصائب، ومع ذلك ترى عقوقا كثيرا عند هؤلاء الأبناء، لا يصغون إلى آبائهم، وإذا جاء أحدهم في المساء نعم يسلم على أبي، على أبي، هكذا هكذا، بعض الناس يفعل هكذا. ما هذه الوقاحة؟ خذ يد أبيك وقبلها وضعها على رأسك، وإن استطعت أن تأخذ قدمه فوالله ثم والله أنت الرابح، وكن برا به يسعدك الله في الدنيا والآخرة، وكن برا بأبيك وأمك وأشياخك ومعلميك يعزك الله في الدنيا والآخرة. ولكن مساكين هؤلاء الأبناء ما عندهم البر ولا عندهم الوفاء، ومع ذلك ترى المصائب تنزل فوق رؤوسهم تترى. إيش معنى تترى؟ أي متتابعة، متتابعة، مصيبة فوق مصيبة. طيب اعرف أنت، أنت نزلت عن السكة، هذا القطار لا يمشي إلا على السكة، أنت نزلت، ارجع إلى السكة، إلى البر، إلى طاعة ربك، طاعة والديك، إلى الأخلاق الفاضلة، والله عز وجل يسهل عليك كل عسير. اللهم يا ربي جملنا بمكارم الأخلاق. قال وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث نومهم عن صلاة الفجر وقد عطشوا وتكابوا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، نعم، أو الملأ، نعم، كلكم سيروى، يعني كلكم يشرب ويروى، فلماذا تزدحمون على الماء؟ وهذا الزحام تراه، نعم، في السيارات وفي الطائرات، الناس يتزاحمون كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزيم حفظه الله مفتي دمشق في الحج عندما يأخذ الحجاج يفتحون باب الطائرة يريد الحجاج أن يتسارع يقول لهم لا لا لا لا لا اجلس الطائرة ما تطير حتى تركب فيها اتركهم عند النزول كذلك يتزاحمون عند نزول الطائرة يقول لمن معه اجلسوا حتى يخرج الناس بعد أن يخرجوا نعم تخرجون بهدوء وبلطف أبدا هم يتركونك في الطائرة لماذا الزحام وهكذا عند الباعة وهكذا في رمضان الناس يزدحمون ويؤخرون نعم يؤخرون أعمالهم إلى قبيل المغرب بربع ساعة يعني طيلة النهار وهو يكش الذباب أقول بعض الناس يقول نحن مشغولون وبعض الناس يقول ما عندنا بيع طب قبيل المغرب بربع ساعة يريد أن يشتري كذا وأن يشتري كذا وتزدحم ازدحام في السيارات وازدحام عند الباعة لا لا يا مسلم فلتكن عندك هذه الخصلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله إن فيك خصلتين ما هما التؤدة والأناة التروي تؤدة وأناة خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما فما هذه العجلة في رمضان لا تؤدى أنا بين الرجال وبين النساء وفي العمل في كل شيء اللهم يا ربي جملنا بمكارم الأخلاق نعم قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب قال قتادة نعم وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر القوم شربا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت أذكر شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم في أيها الأحباب في الحج جاءت امرأة حجت وكان زوجها من كبار أصحاب الرتب العالية في بلادنا أيها الأحباب فرأت ما رأت منه وهو أمير المجموعة كان معه 500 حاج وأنا أشهد يوم القيامة أنه كان يخدمهم لوجه الله كان يدفع مصروفه أول إنسان كان الذين يخدمونه يخدمون الحجاج وكنت معهم كان يدفعون المال مثل الحجاج أي نعم فلذلك كان يمتثلون أمره فلما رجعت تلك المرأة أيها الأحباب ولا أذكر اسم زوجها لو ذكرت لعرفه كثير منكم أيها الأحباب من الشخصيات البارزة في بلادنا قالت لزوجها قالت له الآن أرسلتني ذهبت مع أخيها مع الشيعة الفتاح قالت له فإذا أمير القوم آخرهم أكلاً وآخرهم نوما وآخرهم ركوبا في السيارة وآخرهم قد لو رأيت العجب العجاب منه يوزع الطعام على الحجاج كلهم وهو آخر من يأكل وربما إن نفد الطعام مرات كثيرة غرفته والتي فيها الذين يعاونونه مرات في الحج لا يبقى لهم طعام يذهبون ويشترون من السوق وقد أطعموا الحجاج كلهم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الذي علمنا هذا الخير علمنا هذا الإيثار هكذا كانوا يفهمون من الرعاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم ثم قال المصنف رحمه الله حسن لقائه وكريم إقباله على جلسائه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يري ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه. انتبه، إنسان سلم عليك تقبل عليه بوجهك عندما تلتقي مع أخيك المسلم، كما جاء في الحديث في المتجر الرابح للدمياطي قال 100 رحمة تتنزل على الأخوين عندما يتقابلا، 100 رحمة يتقاسمانها على حسب إقبال أحدهما وبشاشته وإخلاصه ولطفه وإحسانه. ربما يأخذ أحدهما 90 رحمة والآخر 10 رحمات، وربما أحدهما يأخذ 50 والآخر 50. انتبه، إذا لقيت أخاك المسلم بسمة، كلمة طيبة، إقبال، ذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معك شيء تطعمه أطعمته، معك هدية تهديه، 100 رحمة يتقاسمانها أيها الأحباب، لا مناصفة، إنما على حسب البشر والإقبال وحسن الخلق. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. قال ولم يكن أحد يصافح إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرف عنه حتى يفرغ من كلامه. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهي وحديثي على شر القوم. الله أكبر، انتبهوا، على شر القوم، هذه مصيبة وقع بها أكثرنا أيها الأحباب، أكثرنا، نادر من يسلم منها، من الآباء أو من الذين استرعاهم الله رعية في مصنع أو في الدكان أو في معمل أو في شركة. جلنا أيها الأحباب عنده ظلم أبدا، هذا ما يقبل إلا على ولد من أولاده والباقون يتركهم أبدا، يأخذ ولدا صغيرا يقبله والولد الصغير الثاني ينظر إليه هكذا بعينيه وقد وقع الحزن في قلبه. فأنت ظلمت هذا، ظلمت. كان سيدي الشيخ بشير كرمان أبو الأمين نزيل المدينة المنورة دفين جنة البقيع رحمه الله تعالى، نعم، كان إذا قبل حفيدا من أحفاده نسي الآخر تقول له امرأته، تقول له وهذا أيضا يحتاج إلى قبلة، قبلت هذا تقبله؟ هذا إنصاف؟ تقبل على الكل؟ نعم. فسيدنا عمرو رضي الله عنه ابن العاص وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دهات العرب رضي الله تعالى عنه، قبل أن يدخل الإسلام كان بمثابة وزير خارجية لقريش، وسيدي أبو سليمان خالد ابن الوليد كان بمثابة وزير حربية لقريش، وقد أكرمهما الله وأكرم المسلمين بهما ودخلا الإسلام في يوم واحد، وزير خارجية قريش الكفرة ووزير حربيتهم أسلما في يوم واحد دخلا في الإسلام. يقول سيدنا عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفوا بذلك، يتألفوا بذلك. انتبهوا، بعض الناس مساكين من الطلبة، يعني ربما الشيخ أقبل على رجل من شر القوم وآنسه ولاطفه، فالطلاب يقول ولماذا أعرض عنا ونحن عنده منذ سنين؟ يا حبيبي يريد أن يتألفه وأن يجلبه، أنتم الآن صرتم في هذه الشبكة الطيبة التي فيها الخير العظيم، لكن نريد أن نصطاد غيركم لهذا الطريق. افهم هذا يا أخي ولا تسئ ظنك بشيخك. نعم، قال يتألفه بذلك، يتألفه بذلك. نعم، رحم الله الشيخ حسن حبنك، حدثني رجل من أهل مكة المكرمة عن مسألة منذ 50 سنة تقريبا أيها الأحباب، أو أقل بقليل، 45 سنة تقريبا، قال لي هو الرجل قال لي كنت آتي دمشق للجهالة، هو قال لي وقد هداه الله، نسأل الله يجعله في عليين، توفي، قال لي كنت أزور دمشق للجهالة بدمشق، في يوم من الأيام تزوج امرأة من الميدان، وهذا الرجل السعودي من أهل مكة، قال في يوم من الأيام دخلنا مضافة كبيرة في الميدان فإذا بها الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى، قال دخلت ومنظري منظر الشباب التائهين الضائعين من طول شعر وأشياء يعني يفعلها الشباب الضائعون. قال لي انتبهوا أيها أحباب إلى هذه القصة، فالناس كلهم يسلمون علي بازدراء هكذا، يعني شاب فلتان هذا. قال عندما وصلت إلى الشيخ حسن حبنكة رحمه الله فإذا به يقبل علي ويعانقني ويقبلني ويقول لي أنت من رائحة الحبائب، أنت من ريحة الحبائب، أنت من مكة ورسولنا صلى الله عليه وسلم مكي. قال جعل يقبلني يقول له أنت من ريحة الحبائب من مكة. قال وهمس بأذني قائلا أبشرك بأن الله تعالى سيجعلك من كبار الدعاة إلى الإسلام. قال لي وكنت بعيدا عن طريق الهداية 180 درجة. قال سكنت أمريكا مرة، نعم، وأنا هو يقول وهو في أمريكا في مجلس من مجالس الغواية، فإذا بأناس من الباكستان الدعاة الإسلام جماعة الدعوة والتبليغ دخلوا وجعلوا يذكرون الحاضرين، يذكرونهم بالإسلام، يذكرونهم بالله. قال فرق قلبي وتذكرت أنني من أهل مكة المكرمة، فلزمتهم وصرت من أهل الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذا الخير ببركة إقبال الشيخ حسن حبنك على هذا الشاب البعيد التائه، أقبل عليه وعانقه وقال لو أنت من رائحة الحبايب، وبشره بأنه سيكون من الدعاة إلى الإسلام. وبعد رجوعه إلى مكة المكرمة فهو من الأثرياء، عنده بيوت كثيرة. بعدما رجع إلى مكة كان يفتح بيوته للحجاج والمعتمرين على حب الله ورسوله، يسكنهم مجانا ويأتيهم بالأطعمة. أنا رأيت هذا يأتي للحجاج بالأطعمة بالذبائح، والله يذبح لهم الخرفان الحجاج، ينعموا. أحب السوريين، نعم، هذا قبل الأزمة. لو كان الآن لأحبهم أكثر لبؤسهم وما نزل بهم. يأتيهم بالأطعمة والأشرب ويكرمهم ويقول لهم أنا أبغى شكات عند الله عز وجل، أنا أبغى شكات عند الله، أريد الأجر من عندي ربي سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا مولانا رب العالمين. نعم، تمم حديث سيدنا عمرو، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عمرو بن العاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفوا بذلك، وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خير أم أبو بكر؟ فقال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته، يعني مقاماته محفوظة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على الكل ولكن مقامات الصحابة في الفضل محفوظة، فخيرهم من ولي خلافة، خير الأصحاب رسول سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نحبهم أجمعين ونبجلهم أجمعين وندعو لهم أجمعين ونترضى عنهم أجمعين، عنهم وعن آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال تألفوا الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تألفوا الناس. نعم، الحديث اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. ثم قال المصنف بسامته صلى الله عليه وسلم وطلاقة وجهه مع الناس صلى الله عليه وسلم. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، ودرسنا هذا في كل يوم إن شاء الله، نسأل الله المعونة في كل يوم في رمضان وفي غير رمضان، في كل يوم بعد الظهر نقرأ درسين، وكذلك في وقت الفجر من قبل أذان الفجر إلى الضحى نقرأ أيضا 5 دروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يتقبل منا ويجعل ذلك خالصا لوجهه. وإن قلت هذا فلا أقوله إعجابا، لا ورب الكعبة، أقول هذا من باب بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والحمد لله رب